صلينا مع الإمام، صلينا مع الإمام وانتهت الصلاة، جينا بدنا نمشي لداخل أبو مالك ومعاه الأخوة. أنت صليتوا بالمسجد؟ صلينا بالمسجد مع الإمام إحنا. مشينا بدنا نطلع وإلا أبو مالك داخل. لما دخل أبو مالك بيطلب مني أنا وعبد العزيز أسعد، قول تعالوا صدقوا علينا وصلوا معنا، بيصلي إمام. أبو مالك أول شيء عبد العزيز أسعد اللي إحنا صلينا. ثاني شغلة قلت له أبو مالك إيش صلاة ثانية على أساس صلينا مع الإمام؟ فصلوا فرادى. فبقول لي أنا كنت أحكي للإخوان إنه بدنا نصلي فرادى الآن، فرادى منهم صلوا، بس ما دام وجدنا مين تصدق علينا يصلي معنا فبستشهد في موضوع من منكم يتصدق عليه. فالاستشهاد هذا بهالصورة هذه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.